بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالحديث الأول في باب الأمر بأداء الأمانة هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. أخرجه الشيخان. قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق، أي علامة المنافق التي يعرف بها، وهي علامة ظاهرة، لأن النفاق علة باطنية لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولكنها قد تظهر بعض أماراتها ودلائلها وعلاماتها مما يصدر عن الإنسان من قول أو فعل. وهذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي علامات يعرف بها المنافق، وقد جاء في بعض الأحاديث: ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، يعني حتى يتركها. فهذه إذا استحكمت في الإنسان فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالنفاق، إذا اجتمعت فيه هذه الأوصاف كان منافقا خالصا. وقد قال هنا في الرواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ومن أهل العلم من حمل ذلك على النفاق العملي، لأن النفاق كما هو معلوم نوعان: نفاق عملي فحملوه على مثل هذه الأشياء، ونفاق اعتقادي وهو أن يبطن الكفر وأن يظهر الإسلام. والمقصود أن هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثلاث في هذا الحديث، وفي بعض الأحاديث ذكر أربعا، ومنها إذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر. فهذه الأمور المذكورة جميعا كلها ترجع إلى شيء واحد عليه مدار النفاق، وهو الكذب. النفاق يرجع إلى الكذب من أوله إلى آخره. فالمؤمن لا يجتمع الإيمان مع الكذب بحال من الأحوال. هذا المنافق النفاق الاعتقادي المخرج من الملة، نفاقه على أي شيء يدور وإلى أي شيء يرجع، يرجع إلى الكذب، لأنه كاذب في دعوى الإيمان. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فكذبهم بهذا مع أنها قضية صادقة، ولهذا قال: والله يعلم إنك لرسوله، لكن لما كان ذلك يخالف ما في بواطنهم حكم عليهم بالكذب، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والله عز وجل يقول عنهم: اتخذوا أيمانهم جنة، يعني وقاية كالترس، فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، بئس العمل عملهم، وبئس الصنيع صنيعهم. لأنهم جعلوا اليمين دافعة كل التهم التي توجه إليهم مما يرمون به من النفاق والأمور العظائم، فهم جعلوا هذه اليمين يكذبون بها ما يتهمون به من قول وفعل سيء، فهم كذبة يظهرون شيئا بألسنتهم ويخفون شيئا آخر في قلوبهم. هذه حقيقة النفاق. وإنما حملهم على هذا الأمر الشنيع هو الجبن والخوف، لم يكونوا بقوة يصارمون فيها كما صار ما أهل الإشراك من طوائف المشركين الذين ماتوا دون مبادئهم، وإنما صاروا يتلونون يظهرون الموافقة لمن غلب، فلما غلب المسلمون أظهروا لهم الموافقة بعد غزوة بدر، حتى قال عبد الله بن أبي قال إن هذا أمر قد توجه، يقول لأصحابه وأرى أن تدخلوا به ظاهرا من أجل أن يحقنوا دماءهم وأن يحرزوا أموالهم، فهم جبنا عن المواجهة، ومن ثم يتلونون مع من قوى وغلب. وهذه الأوصاف المذكورة هنا في هذا الحديث وكذلك الوصف الرابع إذا عاهد غدر ترجع إلى الكذب. انظروا إلى هذه الأوصاف، إذا حدث كذب فهو كاذب في الحديث، والكذب بالحديث هو أن يقول الإنسان شيئا لا يعتقده، هذا هو الكذب، هذا هو الكذب، ولو كان موافقا للواقع في حقيقة الأمر لكنه لم يعلم. لو سئل مثلا فلان أين زيد فقال زيد مسافر وهو يظن أنه موجود لكنه أراد أن يكذب، وتبين أن زيدا فعلا مسافر، فإنه يكون كاذبا مع أنه وافق الواقع لكنه خالف ما في اعتقاده. فهذه حقيقة الكذب، هذه حقيقة الكذب، وهذه صورة ظاهرة واضحة لا جلاء فيها من صور الكذب، بل هي من أجلى صوره. وهناك صور أخرى للكذب خفية، صور أخرى للكذب بالقول خفية، وذلك كأن يكون الإنسان يعلم بشيء ويحاول أن يبدي لغيره أنه لا يعلم بذلك، كأن يعلم أن فلانا من الناس أنه قد خسر في تجارته وأنه قد أودع السجن مثلا، أو أنه دخل المستشفى، فيأتي إليه ويقول أين أنت منذ زمن طويل ما رأيتك، فيقول أين أنا، أنا في المستشفى، فيبدي له غاية العجب، يشعره أنه لم يعلم بذلك كله مع أنه يعلم جميع التفاصيل. فهذا في الواقع لون من الكذب خفي يقع فيه بعض الناس دون أن يشعر، إذا حدث كذب. وإذا وعد، إذا وعد أخلف، والخلف في المواعيد هو لون من ألوان الكذب، لأنه وعد كاذب، يقول آتيك الساعة السادسة ولا يأتي، فهذا كذب. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله كيف نعرف الكذابين، قال بمواعيدهم، بمواعيدهم. وللأسف كثير من الناس يفرط في هذا، المواعيد عنده رخوة لا يلتزم بها، وأسهل شيء عليه أن يخلف الوعد، وإذا اؤتمن خان، وهذا كذب أيضا آخر، يعطى أمانة ثم بعد ذلك يخونها، فهي أمانة كاذبة وذمة ضائعة وحق للناس مضيع. فخيانة الأمانة أيا كانت هذه الأمانة هو لون من الكذب. إنسان سافر فاستودع فلانا من الناس على أهله فخانه، فلان أعطاه مالا فخانه، فلان اشترك معه في تجارة وكان كل شيء باسم هذا، باسم هذا الخائن، ثم بعد ذلك قال للآخر ليس عندي لك شيء ولا عندك ما يثبت لك حق، وتركه، فهذه خيانة وهذا كاذب. والخصلة الرابعة وهي إذا عاهد غدر، ولا شك أن هذا من الكذب، يعاهد أن يفعل كذا أو أن لا يفعل كذا، يعاقد الناس على شيء ثم بعد ذلك يغدر بهم، فهذا راجع إلى الكذب أيضا. والكذب كله يرجع إلى الغش والتدليس وصفات سيئة من أوصاف النفس، الجبن لا يستطيع المواجهة. الآن لماذا يكذب الإنسان أيها الإخوان؟ لماذا يكذب؟ يكذب لأنه لا يستطيع أن يواجه بالحقيقة، يقال له هل فعلت هذا الشيء؟ يقول لم أفعل، وهو فعل، لو كان شجاعا كان قال نعم أنا فعلت أنا فعلت. إن كان مقتنعا بفعله يبدي عن قناعته، وإن كان غير مقتنع يقول فعلته وأخطأت وأدركت خطأي. أما أن يقول لا فهذا جبان. نعم، والمسلم يتنزه عن هذه الأوصاف، لأن الإيمان حقيقته عائدة إلى الصدق، الصدق بالقول والصدق بالاعتقاد والصدق بالعمل بالجوارح. ولهذا يكون الكذب أيضا بالجوارح، كأن يظهر الإنسان أعمال وقلبه ينطوي على شيء آخر، ويكون بالقول كما ذكرنا، ويكون أيضا الكذب بالحال، يظهر حالا من العبادة والنسك والزهد، وإذا رأى الناس اغتروا به، وحقيقته وواقعه أنه ذئب أطلس صلى وصام لأمر كان يطلبه، ثم بعد ذلك لما تحققت حاجته ما صلى وما صام، صلى الله العافية. فوالله عز وجل يطلع على السرائر ولا يخفى عليه شيء، وإن خفي على الناس، مع أن الناس من أهل الفراسة الصحيحة لا يخفى عليهم ذلك، يميزون. مهما تظاهر الإنسان بالصلاح فإن للطاعة والصدق والإيمان بهاء في الوجه، بهاء في الوجه لا يخفى على ذي فراسة. والعبرة بنظر الله تبارك وتعالى، فهو الذي يعلم السر وأخفى. والعبد لا ينفعه أن ينجو في موقف أمام الناس من حرج، ولكنه يتورط بين يدي الله عز وجل. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك ما أنجاهم إلا الصدق، إلا الصدق. والمنافقون الذين ماتوا وأحرزوا دماءهم وأموالهم ماذا يغني عنهم هذا وماذا ينفعهم؟ لا شيء، لا شيء. فهي قضية وقتية، ثم بعد ذلك ينكشف الغطاء عن حقيقة زائفة يفتضح بها العبد بين يدي الله عز وجل، ويكون له سوء الذكر في الخلائق. صلى الله عز وجل يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يصلح لنا النية والذرية. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. صلى الله عليه وسلم.